تراوي بزيادة للحديث عن بقية الروايات عن شيء له، فهل يقبل هذا؟ قال النوع الثامن عشر المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظه معرفتنا بهذا كهان عند الجاهل. قلنا يا اخواننا ان معرفة من العلم للمحدث من الامور المهمة، وان كان الاصل هو العلة، اذا رأيت سندا وعرفت انه قد اتصل ذلكم السند وان رجاله ثقات، فالعلة طارئة. معنى كلامي انك تحكم لا بأس على الحديث بالصحة، فاذا ظهرت فيه علة تتراجع عن حكمها فعليه بالصحة. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: لا نعرف علة حديث كنت اعتقد صحته احب الي من ان اعرف كذا وكذا من الحديث. طيب، ومعرفة علم العلل تعرف بجمع الطرق، فرب كتاب تقرأ فيه وتجد السند كأنه نور، ثم بعد ذلك يتضح لك أن فيه علة. من الأمثلة على هذا أننا رأينا في مستدرك الحاكم عن عبد الرزاق، أشار بسنده إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. هذا السند إذا رأيته ماذا تريد بعد هذا؟ ابن أبي ذئب حافظ وهو من أثبت الناس، وعبد الرزاق إمام، ومعمر كذلك. وبعدها فإذا الحافظ يذكر إن الناس يروينه عن ابن أبي ذئب مرسلا، الناس يروينه عن ابن أبي ذئب مرسلا. مثال آخر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ذلكم المثال الآخر ما رواه الترمذي من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله، سبحانك الحمد، استغفر الله إليك، واشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. او بهذا المعنى كانت كفارة لذلك المجلس. هذا السند اذا نظرت فيه ابن جريج امام اهل مكة، موسى بن عقبة إمام أصحاب المغازي وهو من رجال الشيخين، سهيل بن أبي صالح من رجال مسلم وهو صدوق، عن أبيه عن أبي هريرة. إذا نظرت به حكمت عليه بالحسن. ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابيه التاريخ الكبير والتاريخ الصغير حكم على الحديث بأنه معل، ثم ذكر له من طريق موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أبي عون وعن ابن عون، وذكره موقوفا عليه. هذا شيء. هذا الحديث الذي سمعته في كفارة المجلس قد صحت أحاديث أخرى، ولكن من طريق أبي هريرة هو معلم، وإن كان الترمذي يقول حديث الحسن صحيح. وأما الحاكم فقد اضطرب في هذا الحديث، ففي معرفة علوم الحديث يقول له علة فاحشة. وفي كتابه المستدرك يصححه. هذه بعض الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة في المعل، وتعرف بماذا يا أخواننا؟ في التتبع وفي جمع الطرق. وربما بعض أهل الحديث كما قلتم أو المشتغلين بالحديث الذين ليسوا متعمقين في علم الحديث، يعني ربما استشكلوا بعض الأحكام على أهل علم العلم. وعبد الرحمن بن مهدي يعتبر إماما في هذا الفن، ويحيى بن سعيد من القطان كذلك أيضا قوي. وعلي بن المديني الذي هو تلميذ يحيى بن سعيد بن القطان قال الحافظ بن حجر لم يكن في عصره من يماثله، الذي هو علي بن المديني. ثم بعد ذلك أيضا الدارقطني الذي ألف كتابه القيم، وإن كان مسبوقا وقد سبقه ابن أبي حاتم بتأليف كتابه وهو قيم أيضا، إلا أن كتاب الدارقطني كما يقول فيه الحافظ الذهبي عند أن ترجم له، وأنت إذا قرأت كتابه العلل تندهش ويطول تعجبه. ثم بعدها يقول: وإنما يهتدي إلى تحديث هذا الفن الجهابذة النقاد منه يميزون بين صحيح الحديث وسقيم ومعوجه ومستقيم، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والتنامير والفلوس. وقد جاء رجل إلى أبي زرعة أو إلى أبي حاتم، ظاهر أنه إلى أبي زرعة، فقال: أرأيت قولك هذا الحديث جيد وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، من أين لك هذا؟ هل أنتم تقولون بآرائكم عن ماذا؟ قال: علامة هذا أن تسألني عنه، ثم تسأل أبا حاتم، ثم تسأل محمد بن مسلم بن مارة، فإذا اختلفنا عرفت أننا نقول بآرائنا، إذا اتفقنا عرفت أن هذا إلهام من عند الله. فسألهم ووجدهم متفقين على ما يقولون. قال: فكي لا يتمارى هذا كذلك يتبع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف، وحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وضع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. وقصد أمثلة ذلك يقول جدا: وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأكحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وهو مفقود فيما نعلم الآن، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. طيب، يعني هو أول من فتح لهم جزاه الله خيرا، وقد كان العلماء قبله يتكلمون على الحديث والحديثين لكنه جمع. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. وكتاب العلل للخلال، ويضع في مسند الحافظ أبي بكر من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. حافظ الكبير عندنا. ها؟ أنا الحافظ الكبير. طيب، أبي بكر الكبير. نسخ واحدة. ويضع في مسند الحافظ. أبي بكر الكبير. أنا طيب. وفي جمع أذمة ما ذكرناه، وقد جمع أذمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليضرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا. هو على حروف المعجم، لكن هو على حروف المعجم، لكن يعني ما يلتزم الترتيب مثل ما يلتزمها صاحب تهذيب التهذيب وغيره. طيب، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي إليه الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. طيب يا أخوانا، قال تعالى المفترق النوع التاسع عشر المفترق، وهي أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا ترجح بعضها على بعض، قد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. المفترق الاضطراب يا أخواننا، يعني كما يقول أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. ثم إنه يشترط في المضطرب شرطان، أحد الشرطين نعم، أن تكون الطرق متكافئة في القوة، كما يقول أشار إلى ذلك من حافظ بن كثير بقوله لا يترجح بعضها على بعض. أما إذا كان يترجح بعضها على بعض فإنك تأخذ الراجح وتترك المرجوح. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا يعد مضطربا. فهمنا هذا يا إخواننا، أن لا يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فلا يعد مضطربا. يعني من الأمثلة على هذا الحديث فاطمة بنت قيس، إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا الحديث الذي هو ليس في المال حق سوى الزكاة وإن في المال حق سوى الزكاة، هل يمكن الجمع بين هذين اللفظين؟ يمكن الجمع بين هذين اللفظين، يعني ظاهره كما قلت يا محمد أن لا يمكن الجمع، لكن الحديث نفسه ليس بصحيح، فلا نتكلف الجمع لأنه يدور على أبي حمزة وهو ضعيف، هذا شيء. أما لو كان صحيحا لأمكن الجمع، ولقال قائل لا ليس في المال حق سوى الزكاة، ما فيه شيء فرضه الله سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. ما هو الحق الذي هو سوى الزكاة؟ رأيت رجلا مشرفا على الموت، واجب عليك أن تنقذه، لأقربائك حق من المال، أقرباؤك لهم حق من المال، حتى وإن كانت لا تلزمك نفقتهم إذا كانوا محتاجين. طيب، السائل إذا جاء وتستطيع أن تعطيه، إذن فلا يكون الحديث من جسم المضطرب، وإن مثل به من مثل للمضطرب، لكن قد عرفتم بارك الله فيكم أن الحديث ليس بصحيح، ومعرفة هذا من الأمور المهمة، لأنني وجدت من يستدل به في الميثاق أو في مشروع الميثاق من يستدل به على جواز أخذ المال من يعني المواطنين، وربما أخذوه باسم الضرائب وباسم الجمارك، وبارك الله فيكم، ويستدلون بهذا الحديث الباطل الضعيف الذي لا يثبت، ويقولون إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو حديث من طريق أبي حمزة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريقين ولا طريق واحد؟ كلتاهما لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أبو حمزة القصار وهو ضعيف، وأبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، وأبو حمزة ميمون، فأنا لا أذكر، يحتاج إلى مراجعة. من أجل هذا اقتصرت على أبي حمزة. معرفة المدرك، وهو أن تزاد لفظة في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والفشان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل بما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. الإدراج هو الإدخال. طيب يا أخواننا، والإدراج قد يقع من بعض الرواة يفسر بعض الألفاظ، كما قال الزهري والتحنث التعبد، فهذا من قول الزهري. ويحرم على المحدث أن يدرج لفظا فيوهم الناس أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل هو عدم الإدراج، من الأمثلة على هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما جاء بأبي قحافة وكأن رأسه ولحيته ثغامة، فقال غير هذا بشيء وجنبه السواد. بعض أهل العلم يقبح في هذه اللفظة التي هي وجنبه السواد، ويقول إنها مدرجة، ولم يقم دليلا على إدراجها، والأصل هو عدم الإدراج. والحديث مروي أيضا عن أنس في مسند أحمد، فهو حديث ثابت. إنما ذكرت هذا لأن بعضهم يقول إن لفظة وجنبه السواد مدرجة. والإدراج يا إخواننا كالعلة، تعرف بجمع الطرق، تعرف بجمع الطرق. طيب، والأمثلة موجودة في الشرح، من يريد شيئا من الأمثلة تفضل. بارك الله فيك. ما في الدخل بالأذان؟ نعم الحديث. نعم، يعني ما هي ما تدخل بالأذان؟ ما هو الإدراج؟ هل هو يضر أو يتعلق بالصحة والضعف؟ لا يحتاج به، لا يحتاج بالمدرج، لا يحتاج به، إنما يحتاج بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن قلنا إن تعمد فهو يعتبر مقدوح العدالة، إذا تعمد الإدراج ليوهم الناس. أما إذا زاد كلمة من أجل تفسير أو وهم بعض الرواة فأدرجها وهم، لا شيء. مثل الصحابي، إدراج الصحابي، كيف إدراج الصحابي؟ مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الوضوء، فما استطاع منكم أن يطيل غرته في الإفعال؟ لا، هذا وهذا، هذا وهذا، كلاهما مدرج على أبي هريرة أسبغ الوضوء، وأيضا فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يقول الحافظ في الفتح إنه رواها جمع عن أبي هريرة وليس فيها هذه اللفظة، تفرد بها نعيم المجمر. معرفة الموضوع والمختلف المصنوع. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، قالا أو حالا، يعني بالقول نعم أنا وضعته كما حصل من نوح بن أبي مريم أو ميسر بن عبد ربه، إذ وضع حديثا طويلا في فضائل كل سورة من القرآن، من سورة الحمد لله رب العالمين إلى سورة قل أعوذ برب الناس، ومن قرأ سورة كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا وهكذا، كل سورة حديث طويل. ثم بعدها قيل له ما حملك على هذا؟ قال إني رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أرغبهم في القرآن. اللهم استعان، هذه الترهات التي أتى بها، فرغبهم في القرآن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وبعض الوضع قد يكون وضعا مكشوفا مفضوحا. من الأمثلة على هذا أنه اختلف عند أحمد بن عبد الله، طيب الجويبات، أحمد بن عبد الله الجويباري اختلف فيه، أسمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع الحسن من أبي هريرة؟ فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا يعد كذبا مفضوحا. طيب، وقد تكون قرينة الحال، قد تكون قرينة الحال دالة على الوضع. من الأمثلة على هذا سعد بن طريف الأشكاف أو سعد الأشكاف، فإنه جاءه ولده يبكي من عند الكتاب، أي من المدرسة تعبير من عند الكتاب، جاءه ولده يبكي فقال لأخزينهم. حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال، طيب، قال في شأن المعلمين: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على اليتيم، وذكر بقية الحديث جملة كذا. فهذا وضعه قد يكون مكشوفا، وقد يكون أيضا من أجل أن ينفق سلعته، مثل ما جاء في أحاديث الحلبة والهريسة وبيع أكل الرؤوس، أكل الرؤوس على جبل قبيس ما أدري يدخل الجنة أو كذا. يعني القصد منها نعم تفضل. الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب يعني يعتبر كبيرة في صحيح المخلق؟ يعني هل تعتبر كبيرة يعني هو تحت مشيئة الله أم نعم يكفر؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتفاوت. إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأمر مثل قال إنه ساحر وإن هذا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رمى بشيء يعني ما هو فيه، هذا قد يكون كفرا. و ها؟ نعم مثل الذي يقول كتب شيئا وبلغ شيء طيب. والكذب أيضا في الأحكام يعد كبيرة، الأحكام التي ما تمس بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كبيرة، وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم معاله إلى الجنة. أما الجويني فقد حكم عليه بالكفر وقال إنه يعد كافرا، ولكن الأدلة تقضي بخلاف هذا، إلا أن يكون الكذب يمس بجناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي حصل عليه؟ طيب، أن قد استجاز بعض الطوائف هم الكرامية وبعض الصوفية استجازوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إننا كذبنا له لا عليه، من كذب علي متعمدا نحن ما كذبنا عليه كذبنا له، فهل الدين ناقص حتى يوفوه؟ وربما استدلوا بحديث الموضوع على الكذب، من كذب علي حديثا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فأتوا بلفظة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياكم الله، فأتوا بلفظة ليضل الناس، وهي لفظة باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الكذب كما عرفتم تعد كبيرة، الكذب يعد كبيرة وصاحبه تحت مشيئة الله، عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحت مشيئة الله. والحديث طيب، فليتبوى مقعده من النار ما هو يعذب ويجنه ها؟ يعذب من الجنة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم ماله إلى الجنة مثل أصحاب الكبائر. ومن ذلك ركاكة ألفاظه كما قال بعضهم في الحديث لا تسيدوني في الصلاة، عرف أنه حديث موضوع لأنه لو كان صحيحا لقال لا تسودوني، لأنه من ساد يسود. طيب وفس لماذا أنت تتحدث به يا عبد المجيد؟ وفساد معناه وفساد معناه، إذا يكون الحديث من حيث المعنى فاسد ما يجوز أن يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في الحديث في الترغيب في أكل الباذنجان وأنه شفاء من كل داء. وابن الجوزي يقول أن الباذنجان هو يضر المحرورين، يضر المحرورين، فيقول واضع هذا أراد أن يشين به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو مجازفة فاحشة، من عمل كذا وكذا على العمل يسير ويأتي بأجر كبير جدا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فلا تجوز روايته، أي الحديث المكذوب، لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. ولابد يا أخواننا للخطيب وللمحدث وللكاتب في الجرائد والمجلات إذا كان يستدل بأدلة لابد أن يكون عالما بعلم الحديث وإلا تخبط. فقد أخبرني بعض زملائي أنه سمع خطيبا يخطب ويقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ما هو ذلك؟ ما هي الموضوعات التي هي لابن الجوزي؟ يعني الموضوعات بمعنى المكذوبات يا إخواننا. طيب نعم. قال والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة أرادوا أن ينفروا عن الدين زنادقة ما استطاعوا أن يواجهوا الدين بالسيف فأرادوا أن ينفروا عنه. طيب المصلوب بالكذب مثل نعم محمد بن سعيد المصلوب وغيره. نعم. ومنهم متعبدون طيب ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها مثل غلام خليل واسمه أحمد بن محمد بغدادي عند أن توفي بسبب محبة الناس غلق أهل بغداد دكاكينهم وحضروا جنازته هو كان محبوبا وكان واعظا مؤثرا وكان كذابا ويقال له لما تكذب في حد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تروي هذه الأحاديث فيقول نأتي بها لنرتق بها قلوب العامة. بعض إخواننا قال لبعض العلماء الطيبين الله يرحمه رحمه الله قال له لما تحدث بقصة ثعلبة؟ قال نأتي بها لنرغب الناس في الزكاة. ثم ذكر له أنها قصة باطلة. فأقصد أنهم مقصود حسن لكنهم أخطأوا لأن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما يرقق قلوب العام. وهذا غلام خليل الذي هو أحمد بن محمد بعض المحدثين أراد أن يناقشه في راول من الرواه فسكت وكانوا يخافون منه. لو سلط العام على واحد لقتلته أو لضربته المهم كانوا يخافون منه. فدخل بيته في اليوم الثاني جاء فقال قد نظرت فإذا أنا قد رويت عن كذا وكذا ممن يسمى بهذا الاسم. طيب تعلم يا شيخ ابن حافظ تعالى بقى الحاطب الذي من عز ذكاء لا تثبت يعني قصته. بارك الله فيك والله اني قلبي من هالشيء. احسنت. يعني يجاوب يجاوب والذي يعني يحدث مثل هذه القصه ويعلم انها كذب هل يعتبر حكم الكذاب؟ نعم. وراى هؤلاء طائفه من الكراميه وغيرهم وهم من اشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. إذا جاءنا يعني إذا جاء رجل متزهد معروف بالتقى والصلاح وكذب الناس يثقون ولا ما يدرون انه كذب لانه يقولون ان الدين يمنعه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اجل هذا العلماء يقولون شر الموضوعات موضوعات الصوفيه المتزهدين. ولكن يا شيخ الحديث يعني عرف الشخص ان الحديث هذا موضوع ثم شخص قد يكتب قال هذا الحديث موضوع قال له من طريق مين؟ الرجل هذا أتى بأحد الكذابين ما هو عارف إنه عارف الحديث موضوع لكن ما هو عارف إنه يعني لا من طريقه. لا أنت تقول أنا كذابا قل أنا أعرف أنه موضوع في كتاب كذا وكذا ويكفي. قال وقد نعم وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. وبعدها يقول لنا الوضع. العلماء الذين هم علماء يعني صحيح هم يبتعدون عن الوضع وعن الكذب جدا، حتى وإن لم يكن تدينا، مع أن الغالب يبتعد تدينا. لماذا؟ لأنه يطلب العلم من ابتداء أمره إلى أن يصل في الشيخوخة. فإذا علم أو ظن أنه كذاب معناه أن عمره كله ذهب سدى، لأن الناس ما يأتون إليه يحدثهم. إذا علم أنه كذاب معناه فمن أجل هذا يجتنبون جدا ويبتعدون عما يعني عن أي تهمة تلصق بهم من الكذب جدا، من أجل ما يخسرون أعمالهم. لأن المحدث محدث ماذا؟ ما يعني ما هو من ابتداء أمره ويطلب العلم إلى أن يصير محدثا. فإذا اتهم بالكذب معناه أن الناس يبتعدون عنه ولا لحديثه قيمة. طيب ما جزا من يشوف الواحد قلت فاذب إلى الصلاة ويمرتبه. قال وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. إيش معنى كذب عليه؟ في عقولهم يعني إيش معنى كذب؟ يضلل. يزود في الأحاديث يعني هذا يعني تصر اعتقد. طيب. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وكتاب ابن الجوزي من أحسن الكتب، وأنصح إخواني في الله بقراءته، وهو مأخذ له من الأباطيل للجوزقاني. وابن الجوزي هو أعلم من صاحب الأباطيل، وصاحب الأباطيل متكلم فيه، الجوزقاني متكلم فيه، لكن ابن الجوزي هو عالم ومحدث وله نظران إلى الحديث. أحدهما أنه ينظر إلى السند ثم ينظر إلى المتن، فإذا رأى المتن مباينا لشرع الله أو رأى المتن يعني فيه شيء من النكارة حكم عليه ولو كان الحديث سنده ما فيه كذاب. من الأمثلة على هذا حديث الذباب كله في النار إلا النحلة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره في الموضوعات في سنده سكين بن عبد العزيز، وقد قال النسائي ليس بالقول. طيب، مع أن بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث، فهو ينظر رحمه الله تعالى إلى المتن وينظر إلى السند. يعني بعض المغفلين، أعني أن بعض المغفلين من لا يعرف المحدثين يظنون أنهم يشتغلون بالسند فقط، لكنهم يشتغلون بالمتن وبالسند. وموضوعات ابن الجوزي ما زال أهل العلم بين منتصر لها وبين راد عليها. فسيوطي له الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ما هي إلا رد على ابن الجوزي. وثم له أيضا بين الموضوعات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرد على ابن الجوزي فيما يتعلق بمسند أحمد في كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. إلى هنا يرجع من المحق ابن الجوزي ام حجر؟ من المحق ابن الجوزي ام ابن حجر؟ فالحافظ بن حجر يوجد طرقا، لكن ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر وقف موقف المدافع، فينبغي لطالب العلم أن ينظر في كلام هذا وكلام هذا ثم يحكم. وابن الجوزي قد يعل بعض الأحاديث أو يعني يحكم عليها بالوضع، وربما يكون لها طريق ما اطلع عليها ما اطلع عليها. من الأمثلة على هذا حديث، طيب من الأمثلة على هذا حديث ماذا يخرج من عدم 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم من الأقيال؟ ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية، وأعله برجل لا يذكر اسمه لا يحضر اسمه، ثم وجدناه في مسند أحمد. ما هو من تلك الطريق؟ أرفع من الرجل الذي أعله به، يعني فشلنا من العلة. ومن الأمثلة على هذا وقد ذكره الحافظ بن حجر حديث يكون قوم من أمتي يخرجون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهو حديث ابن عباس في سنن أبي داود وسنن النسائي. فقال ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال إن في سنته عبد الكريم بن أبي المخارق، وذكر فيه من التجريح ما فيه من التجريح. ثم يأتي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ويقيم البرهان في القول المسدد على أن الذي في سند الحديث هو عبد الكريم بن مالك الجزري وليس ابن أبي المخارق. فقد يعني وهي ابن الجوزي الحديث الأول الذي هو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حسن صحيح. وكيف يا شيخ يعني قال الضباب كلها في النار وكيف يعذبها الله ولا عقل له؟ من أجل هذا ابن الجوزي حكم عليه بالوضع. الحديث هذا من صحابيه 12 حديث عدن يخرج من عدن 12,000 يقاتل من سبيل الله يكون بيني وبينهم الأقيال، يراجع في مجمع الزوائد في فضائل أهلنا. ما أذكر صحابيه ما أذكر صحابيه ابن عباس يقول أخوك عبد المجيد النهج مع عباس. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، لكن المعتزلة. وقد حاول يعني من أول معتزلة المعتزلة عليه السلام ورحمة الله، المعتزلة منهم من هو ذكي ويحكم بالوضع على أحاديث كثيرة، إنه هو كما يقول أو معاند. وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، وهذا الحديث تمامه هذا الحديث بهذا اللفظ باطل وتمامه باطل، لأنه سيكذب علي. فما أتاكم من الحديث عني فأعرضه على كتاب الله، فإن وافق فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. الحديث يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول يوشك أن يجلس رجل شبعان على أريكته فيقول لا نعمل إلا بما في كتاب الله، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب الحديث الذي هو ثم إنه نفسه مردود بقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث هذا ماذا من أوله إلى آخره باطل، سيكذب علي. نعم قد وقع الكذب عليه، لكن الحديث جاءت من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار، من كذب علي ببعض ألفاظها ليس هنا في بعضها متعمد، لكن التعمد هو غير لابد أن يكون ما ينال هذا الوعيد إلا إذا كان متعمدا. الشيخ يقول يصنعه مع عبد الله طيب، فهذا الحديث الذي سمعتموه هو باطل، الذي هو سيكذب علي وتمامه أيضا باطل. ذكر هذا السيوطي في مفتاح الجنة، في مفتاح الجنة، نعم، في التمسك بالسنة أو بهذا المعنى بالاحتجاج بالسنة. وذكره من ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، وأبو محمد في إحكام الأحكام. الشوكاني ذكر منه جملة وقال أعني ما إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وفق فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. وقال إن هذا الحديث مما وضعته الزنادقة ليردوا به السنن، لأن أكثر التشريع أخواننا من السنن. ثم يقول قال أي قد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. هذا مفهوم يا أخواننا. يقول سيكذب علي إن كان الحديث صحيحا فإن الكذب سيقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير صحيح فقد كذب هو نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لأنه لا يلزم أن يكون الكذب قد وقع في هذا الزمان، لأن هناك أزمنة بعد زمنه فيمكن أن يقع الكذب فيها. هذا مفهوم يا أخوان؟ قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. وقد ذكرنا لكم يا أخواننا أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أبان بن أبي عياش، فقال له أحمد بن حنبل أتكتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس، يعني أبان ضعيف، أبان كان رجلا صالحا لكنه ضعيف. فقال اسكت، أنا أريد أن أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبها عن ثابت عن أنس، يعني فأرد عليه وأقول إنها مروية عن أبان ابن أبي عياش عن أنس لا عن ثابت عن أنس. طيب، وكان بعض أهل العلم يحفظ أولاده حادثة موضوعة من أجل أن يعرف أنها موضوعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح.